لأن العضلة التي تحمل أجهدت في هذا أكثر مما تجهد في ذلك. حست البين تمسك القماشة دي كده بأناملك كده وتحطها كده وتقول دي القماشة دي تخينة عندي. الله، بأي شيء أدركت هذه الدقة إنك تقول دي تمسك بوبلين، هو بوبلين، وبعدين تقول لا ده أرق شوي. بأي شيء أدركت إن ده أرق شوي؟ بحسة البعد بين الأنملتين. الله، إذن في حواس كتير بتربي عندنا المعاني. فكل الأعمال عندنا، كل الإدراكات كلها بنت الحس. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وبعد ذلك أمدكم بوسائل الإدراك. يبقى خلق أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. يبقى هي دي الوسائل ولا لا؟ جاب السمع والبصر لأنهم دول الأداتين الأساسيتين، وبعدين الأفئدة اللي هي المعاني بقى والعقليات والقلبيات وإلى آخره. فلم إذا أراد الله أن يضرب مثلا لأمر معنوي قد تختلف فيه العقول، يأتي بأمر حسي تتفق فيه الحواس. ونحن نعرف أن في اللغة حاجة اسمها التشبيه، لما واحد ما يكونش يعرف حاجة نقوم نجيبها له بحاجة يعرفه، نقول له أنت تعرف فلان، يقول له لا ما أعرف، يقول لك أهو شكل فلان، فلان كفلان في الطول أو كفلان في اللون مثلا. الله، نقلت من حاجة ما يعرفهاش إلى حاجة يعرف. يجي مثلا يروح مضرب لي مثل في المعنويات بقى، يقول إيه؟ إن الذين كفروا ساعة ما يجي كلهم آلهة متعددة، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، خلاص، ورجلا سلما لرجل خالص له حد الشركة فيه، هل يستويان؟ نقوم يقولوا لا ما يستويش. يبقى نقلهم من المعنى العقدي العالي الى معنى محسن للجميع ولا لا؟ كذلك يريد الله في هذه الآية ان يضرب مثلا لمن ينفق شيئا على غير نية ارضاء الله وعلى غير نية ارضاء الله في طاعته. اللي بينفقه مهما انفقه يبقى حابط، مهما انفقه يبقى ايه؟ حابط. المثل ده واضح، هيقول لكم مثل ما ينفقون في سبيل الله. ساعة ما تشوف مثل كذا ومثل كذا، إياك أن تأخذ شيئا وأمامه شبيهه، لا، تأخذ الجملة ويا بعضها. إزاي؟ ضرب الله مثلا شركاء متشاكسون ولا آخره، ما تأخذش بقى الحكاية حرفية دي أصدي ودي أصدي، لا، خد مجموع الإيه، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. هي الحياة الدنيا كالمية، القصة كلها زي القصة، الماء حين ينزل يختلط بالأرض وبعدين تهتز وتنمو وتدي نبات، والنبات يبقى فيه الزهر الجميل، وبعدين تنبت من كل زوج بيت، وبعدين ينضج وينتهي ويبقى هشيم. أهل الحياة الدنيا في زخرفتها وعصتها دي، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تزروه الرياح. يبقى بداية مبهجة ونهاية مؤلمة. بداية مزهرة فيها نضارة فيها حيوية فيها قدرة، ولكن النهاية مدمرة ولا لا؟ أهل الحياة الدنيا زي الشورى دي. فإذا بينقل معنى من المعاني الحياة الدنيا ونهايتها بإيه؟ بالازهار والنبات والى اخره، لما يروح مصوح وتنتهي. فجعلناه حصيرا كأن لم تغنى بالامس. يريد ان يضرب لنا المثل. المثل هنا جماعه غير مؤمنين فانفقوا اموالهم، اتنفعهم او لا تنفع؟ لا جدوى في هذه النفقه. زي ايه يا ربي؟ قال كمثل ايه؟ ريح. مش هم مثل الريح، مش النفقه مش مثل الريح، لا، الهيئة العامة هتبقى زي الهيئة العامة. الريح دي فيها ايه؟ صر. صر يعني ايه؟ صوت شديد ببرد. احنا قلنا الصر فيه الشدة وفيه الايه؟ البرودة والعنف. الشاعر قال للعبد بتاعه ايه؟ حاتم الطائي، قال له ايه؟ قال للعبد بتاعه، قال له اوقد فان الليل ليل قر، يعني شديد الايه؟ البرودة. والريح يا غلام ريح صر،